فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. ما زلنا فيما يتعلق بأبواب الحيض والدماء النازلة من المرأة، وهذا باب جديد ساقه الإمام مالك رحمه الله يتعلق بالاستحاضة. فقال رحمه الله: الاستحاضة، أي هذا باب الاستحاضة. واعلم أخي المسلم، أختي المسلمة، أن الدماء التي تراها المرأة أقسامها ثلاثة: الأول دم حيض، وهو الخارج من المرأة على عادتها من غير علة ولا نفاس، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم. قال ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات: وجعله الله سبحانه وتعالى حفظا للأنساب وعلما لبراءة الرحم، أي من الحمل. انتهى كلامه. القسم الثاني دم النفاس، وهو الدم الخارج مع الولادة، وحكمه حكم الحيض. القسم الثالث دم الاستحاضة، وهو ما زاد على دم الحيض والنفاس، والمستحاضة حكمها حكم الطاهر، تصلي وتصوم إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، واستحب لها بعضهم أن تغتسل لكل صلاة، وكره بعضهم أن يطأها زوجها أي يجامعها. والصحيح عند الجمهور أنه يجوز أن يطأها زوجها دون كراهة، لما جاء من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه أبو داود وقال: باب المستحاضة يغشاها زوجها. وأول حديث ساقه رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي حبيش من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. وجاء في البخاري: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم توضئي لكل صلاة. وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وهي قرشية، وهي زوج عبد الله بن جحش، وأبوها أبو حبيش وهو قيس بن المطلب ابن أسد القرشي. هذا الحديث فيه مسائل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، أي لدم الاستحاضة، أي مثل العروق الأخرى التي في البدن، وليست بحيض، لأن الحيض ليس بعرق، وإنما هو دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة. هذه المسألة الأولى من حديثنا هذا. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال الجمهور رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى تمييزها، أي تمييز الدم، أي أمرها أن تعمل على تمييز الدم، فإن كان الدم أسود فهو حيض، فإذا تغير فهي مستحاضة. واستدلوا على ذلك بما جاء في رواية أخرى من حديث فاطمة رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. فهذه الرواية قالوا تفسر الأخرى، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى لون الدم لا إلى عادتها. وهذا قول لمالك رحمه الله بالنسبة للمستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم، فإنها لا ترجع لعادتها بل لتمييزها، أي تميز لون الدم، لكنه قال: ما لم يتجاوز 15 يوما، فإن تجاوزها فهو استحاضة. وهذا الحكم إنما يختص بالمستحاضة التي يغلب عليها الدم أو لا ينقطع عنها، كما هو حال فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت تستحاض الوقت كله، كما جاء في رواية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض فلا أطهر. ودم الحيض يعرف باللون والرائحة، فإنه أسود منتن الرائحة، أي تختلف رائحته عن رائحة الدماء الأخرى، وكذلك هو ثخين، والنساء يعرفن ذلك. وتأول بعض أهل العلم حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها لا إلى تمييزها، هذا إن كانت لها عادة معلومة ثم استحيضت فإنها تعمل على عادتها. ومثال ذلك: امرأة عادتها 7 أيام ثم ينقطع الدم عنها، هكذا في كل حيضة، هذا لا إشكال فيه، لكنها بعد ذلك تحولت إلى مستحاضة، أي يأتيها الدم ولا ينقطع عنها، وكانت قبل تعرف عادتها ولم تنس عادتها، فإذا استمر عليها الدم فإنها تعمل على عادتها السابقة، فإذا انتهت عادتها السابقة فهي مستحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. ويشهد لهذا القول ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز، تمييز لون الدم. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، حملوا ذلك على من لم تعرف عادتها لكنها تميز لون الدم، دم الحيض عن غيره، فإنها تعمل على تمييزها. فالتمييز تعمل به، قالوا، لمن لا عادة لها وميزت بين الدمين، ومن ذلك المبتدأة التي يبتدئها الحيض، فإنها لا عادة لها قبل، لأنها لم تحض، فهذه تعمل على تمييزها، أي تمييز الدم. يقال لها: هل ميزت بين صفات الدم؟ فإن قالت نعم يقال لها: ما كان على صفة الحيض وهو الأسود المنتن فهو حيض، وما جاء خلاف ذلك فهو دم علة وفساد، أي دم استحاضة، فتغتسل حين ترى ذلك الدم، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وبناء على هذا القول، فإن المستحاضة إما أن تكون لها عادة معلومة تعرفها قبل أن تستحاض، فإنها تعمل على عادتها، فإن كانت ليست لها عادة، أي نسيت عادتها، أو كانت مبتدأة وليست لها عادة، فإنها تعمل على تمييزها، أي تمييز الدم. فإن لم يكن لها عادة وليس لها تمييز، بل الدم كله لونه واحد، ماذا عليها أن تعمل؟ هذه هي الحالة الثالثة. فحالان: معتادة ومميزة. أما الحالة الثالثة فهي التي تسمى عند أهل العلم بالمتحيرة، وهي التي كانت لها عادة ثم نسيت عادتها، وقتها ومدتها بعدما ابتليت بالاستحاضة، وليس لها دم مميز، وإنما الدم لونه واحد، فهذه لا تعرف عادتها، إما لأنها مبتدأة، وإما أن تكون قد نسيت عادتها. وكذلك لا تميز لون الدم، فالدم كله لون واحد، والمرأة لا تكون حائضة الوقت كله، فماذا عليها وما هو حكمها؟ حكمها كما قال أهل العلم حكم غالب عادة النساء، 6 أيام أو 7 أيام. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي، الحديث. وتنظر إلى الأقرب من نسائها، فإن كانت عادتهن 6 كان حيضها 6 والباقي دم استحاضة، وإن كانت 7 كان حيضها 7 والباقي دم استحاضة. فتحصل عندنا أن للمستحاضة 3 حالات: معتادة تعلم عادتها فتجلس قدر عادتها ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي، مميزة تميز لون الدم، فالدم وإن كان لا ينقطع إلا أنه يتميز، فما كان على صفة الحيض من سواد وثخونة ورائحة فهو دم حيض، وما كان على خلافه فهو دم استحاضة. الحال الثالثة: لا تدري عادتها وليس لها تمييز، فإنها تعمل بغالب عادة النساء، وكل هذه الأحكام بالنسبة للمستحاضة. وقد ذكرنا أن المستحاضة هي التي لا ينقطع دمها غالبا أو دائما، أما التي ينقطع عنها الدم ولا يأتيها إلا في أيامها، وقد تزيد هذه الأيام وقد تنقص، فإن أمرها بانقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء أو الجفوف. وقد سبق الكلام على هذا، والله تعالى أعلم. ولا بد أن يعلم أن للحيض والاستحاضة تفاصيل يرجع فيها إلى مظانها ومصادرها، وتسأل المرأة عنها إن حصل لها عارض. وللتنبيه أيضا، فإن بعض المسائل تسأل عنه النساء العارفات كلون الدم والعادات ونحوها وغيرها مما ينزل أحيانا بالمرأة، ولا تجد المرأة تفصيله في بعض الشروحات وبعض الكتب، فإنها تسأل عنه من يعلم ذلك. وقد يرجع في بعض الأمور للنساء كمعرفة الدم، ومعرفة العادات والعلامات وغيرها من الأمور التي لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بتوب ثم لتصلي. هذا الحديث وإن أعله بعض أهل العلم بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأم سلمة فقد صححه النووي رحمه الله في المجموع. قال رحمه الله: حديث صحيح رواه مالك في الموطأ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح وصحيح أبي داود. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة إلى عادتها. المسألة الثانية وجوب الغسل لكنه من أجل الحيض لا من أجل الاستحاضة، فإن علامة طهر المستحاضة تمام عدتها السابقة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالاغتسال من أجل الحيض لا من أجل استحاضتها، ولا يضرها بعد ذلك سيلان الدم بعد غسلها الأول، وإنما يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وقد ذكرنا ذلك. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لتستثفر، والاستثفار هو أن تعصب على محل الدم خرقة ونحوها. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. قوله: التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، قال ابن عبد البر رحمه الله وهو وهم من مالك رحمه الله، لأنه لم تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف، وإنما كانت تحت زيد بن حارثة، ثم كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، انتهى كلامه. وأم حبيبة رضي الله عنها أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، ولها أخت أخرى وهي حمنة بنت جحش، وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد اختلف أهل العلم في اغتسال المستحاضة لكل صلاة، وأكثر أهل العلم أنه ليس بواجب، وأن فعل أم حبيبة رضي الله عنها هو اجتهاد منها، وأنها فهمت رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل لكل صلاة. وقالوا، أي أهل العلم، يكفيها أن تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم ذات السلس، واختلفوا هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة أم يستحب لها. وقول مالك رحمه الله أنه لا يلزمها الوضوء بل يستحب لها، وهذا عنده رحمه الله في حق كل صاحب سلس، والجمهور على وجوب الوضوء، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. قوله تغتسل من طهر إلى طهر كذا في نسخ الموطأ، وروي أيضا تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا وقد وهم. وقال رحمه الله أي ابن عبد البر: ليس ذلك بوهم، لأنه صحيح معروف عنه، أي عن سعيد بن المسيب رحمه الله، معروف عنه من مذهبه في المستحاضة تغتسل كل يوم مرة من ظهر إلى ظهر. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصة هذه المسألة أن المستحاضة تغتسل بعد تمام عادتها أو تمييزها إن لم يكن لها عادة وكان لها تمييز لدم الحيض، ثم هي طاهر تتوضأ لكل صلاة، وحكمها في ذلك حكم من به سلس، إلا أنه يستحب لها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسل وتجمع بينهما، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسل وتجمع بينهما، وتغتسل مع الصبح وتصلي إن قويت على ذلك، وإلا فيجزئها أن تتوضأ لكل صلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقول مالك رحمه الله في أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وهو قول جمهور الفقهاء، يقولون: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح رحمهم الله، وكذلك من الأئمة الأربعة قول الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وهو قول مالك كما ذكرنا، غير أن الإمام أحمد رحمه الله قال: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك. هذا والله تعالى أعلم. وبذلك نختم باب الحيض وأبواب الحيض، وهو من أهم الأبواب التي ينبغي للمرأة أن تعلمها، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة كالصلاة والصوم والعدد والطلاق وما إلى ذلك من الأحكام التي ذكرت في هذه الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن ييسر لنا أمرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى أن ألقاكم في موعد آخر على أثير إذاعتكم إذاعة طريق السلف، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.